حديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يخرب شر الأحاديث كيف جاي وراء بعض، يعني كل حديث قاعد بيرفع لك المعنى بيرفع لك المعنى بيرفع لك المعنى بيرفع لك المعنى بيرفع لك المعنى، بعديها إذا ما حتسوي أنت يعني غير صادق، يعني على الأقل ما بدي أحكي إيش غير صادق. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الإشي اللي بتحس إنه فيه شبهة دعه مباشرة إلى الشيء اللي ما فيه شبهة. طب من الذي يستطيع القيام بهذا؟ تذكروا حديث الشبهات إيش حكينا عنه؟ بده علمه إيش؟ صدق. بده علمه صدق. هون يؤكد هذا الموضوع، بدك صدق إنه عن جد هاي المسألة فيها ريبة، لأنه ها شو رأيك؟ لا لا ما فيها إشي، ما فيها إشي، عن جد عن جد ما فيها إشي، ولا لا فيها شيء بس انت لا تريد انه يكون فيها شيء، في هاي المشكله. لا انا ما بدي يكون فيها شيء، انا اللي ما بدي يكون فيها شيء، لانه اذا كان فيها شيء ما حسويها وانا بدي اسويها، فانا حمثل انه ما فيها شيء. دع ما يريبك الى ما لا يريبك، الشيء اللي مش اللي اموره مش واضحه بالنسبه لك خلاص. في محل هون وفي بصراحه دكانة عم بتبيع هاي الخمره اللي بدون كحول والمش عارف البيره اللي بدون كحول ومش عارف، وفي هون اروح بكل بساطه على دكان ثاني باختصار. يعني يا جماعه بس لو سويتوها محبه في الله، يعني لو سويتوها يا رب لك بدي احرم نفسي البيره بدون كحول، طيب شو العذاب اللي يعني عجب بعض الناس يعني لها حاشا لله حاشا لله لهالدرجه، يعني ما عظمت الله؟ الله ما بيستاهل عندك انه مسألة مش حياة وموت، مليان الدكاكين، روح على دكان ما فيها ما في شبهة. لا مو هذا عشان اقرب، يعني مش قادرين نشتري رضا الله سبحانه وتعالى ورحمته بخطوتين زيادة لمحل ثاني على اساس انه ما شاء الله يعني الدكاكين مش مرماية حوالينا. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. ما يريب يريب راب يريبه راب يريبه، يعني الشيء يريب. طيب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، راح على بالي كان في مثال كنت بدي أحكيه ثم أنسيتنيه بدون اعتذار. إيش يا ترى كنت بدي أحكيه؟ طيب مؤخرا صار هذا الموقف أمامي، كنا في بيت جماعة فأجى الأب بيقول لي تعال عبد الرحمن تعال بدي أشهدك. لا ما مش فيه بتسوي بنته. طيب بدها تطلع وال يعني زي الفستان لابسته يعني بخايل والملابس الداخلية هاي بتعرفون مبينة، البنت يعني على وشك البلوغ. طيب فقلت له بإيش بدك تشهدني؟ قال لي أنا قاعد بقول له وهي بتقول لي لا مش مبين. تذكرت الحديث فورا، طبعا انا هي جاي زايرتني كذا مره فمرات بنراجع الحديث مع بعض، فكانت في موقف كان في هذا. قلت له انت ما لك علاقه، هي دع ما يريبك الى ما لا يريبك. مشيت. لا ما فهمتش. قلت لها الاشي اللي فيه شك نتركه للاشي اللي ما فيه شك باختصار. قلت لي بس انا مش حاسس انه فيه شك. قلت لها طيب مش مشكلة حاولي تقنعي بابا. عملت حركة خبيثة، لفت تحكي مع أبوها، شلت الكاميرا وصورتها من ورا. طيب شغلت التليفون، لفي طلعي. هذا حال كثير منا وكثير من البنات في قضية اللباس تحديدا. أنت بتضحكي على حالك، أنت لما عم تتفرجي على المراية أنت شايفة نفسك؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لاحظوا حتى يعني خليني أكون واقعي، حتى لو ما عم نحكي عن حجاب مجرد قضية ستر، طب انت مش حاسة انه اللي لابستيه مش ساتر؟ دع ما يريبك الى ما لا يريبك، يعني على الاقل استري وبعدين ملف الحجاب هذا بينحكى فيه، بس مش نكون واصلين لدرجة من الكذب على انفسنا انه لا لا بس انتو شايفينه هيك بس هو مش هيك، نضحك على بعض؟ يعني لازم افضى. بالمناسبة يمكن امبارح احنا بلشنا بقضية الاستبانات، لسه جاي الاستبانات اللي تبعت العيادة، قضية البنات اللي بيشعروا بالمعاكسة واللي بيعرفوا انه عم بيتعاكسوا واللي بيعرفوا انه الشباب بيتفرجوا عليهم كذا، انا هي كلها ناوي تكون من ضمن موضوعات الاستبانة، لانه بستغرب لما بحكي مع الناس برا عن جد لحظة شوي، أنا عايش في المريخ والبنات اللي عم بيجوني على العيادة وعم بيحكوا إنه هم بيشعروا في هذا الكلام، وفي منهم بيكون عاجبهم هذا الكلام، نضحك على بعض؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دكتور في شركة داعيتني أشتغل فيها حتبيع عطور، وبتحكي إنه العطور يعني هي أكثرها عشان يعني تحلي البنت للزوجة للزوج والبنت للمش عارف إيش وكذا، وكمان فيها ملابس داخلية، وفيها بعد ما يحط لي 100 شبهة. أيوة شو سؤالك؟ بيصير أشتغل فيها؟ طيب أوكي، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، نتجاوز. أنت حتشتغل فيها إيش؟ أنا حبيع الأغراض هاي، حتبيعها لمين؟ للنساء. أنت حتبيع ملابس داخلية للنساء في محل نسائي؟ وعم تسألني حلال ولا حرام؟ يا سيدي مش حرام، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يلا مش حرام، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رايح تحط لي حالك في هذه في هذا المستنقع من الشبهات، وبتقول لي يا ترى بصير ولا ما بصير؟ طب هو في حد عم بياكل بيض؟ مش كيك، بيض، بيض مسلوق. ايش؟ عن جد يعمل اشياء؟ انت قلت انه البنت علمت حلال. لازم هذا الصوت سامعه من قبل. اهلا، السلام عليكم، الحمد لله على السلامة. بس بدون نظارات الواحد يعني مباشر، فمش احنا البجي. الله يعطيكم العافية. دائما مباشر، دائما انا الله المستعان. الله يرضى عنك يا رب. امين. فانا بدي اسال هلا، في فرق مثلا تكون البنت وعي وبدون وعي؟ يعني صح. هي علمت الحلم صحيح، لكن يمكن ما وصلت لدرجه الوعي. صحيح صحيح، يمكن هذا لباسها. شو اقول لك يعني بالنسبه لها مش واصل لها. انا بالنسبه لي في اشياء يعني كنت اعلمها لكن ما كنت وعي. صحيح، لكن لما وعيت لها اشتغلت صح. وهنا ياتي دور الناصح الأمين الواعي، وهنا لازم يكون اللي متصدر لموضوع الدعوة وكذا يكون عم بيطلع على الواقعي، الواقع بشمول. يعني لازم يكون يعني البنات فعلا، أو خلينا نحكي البنات في منهم فعلا مش واعيين. يعني بتقولك ترى أنتوا عم تتهمونا بإشي، والله إحنا مش هيك. هي فعلا هي مش هيك، وفي منهم هيك وزيادة. طيب لكنه في منهم اللي فعلا هي مش شاعرة بأنه هي عبارة عن قبلة موقوتة ماشية على الأرض، مفكرة انه لا والشباب كلهم زي اخواني واحنا عبارة عن يعني كيمياء ماشية على الارض بس ما حدش بيطلع علينا. لا لا لا، القضية مش هيك. بس طبعا ولذلك المثال اللي جبته هو مثال لتوعية الفتاة على اشي هي مش شايفته، بس انا اظن لما كانش مش شايفته كان مستهبل بين قوسين. نعم. ممكن الحديث ما يتوقف فقط على الشبهات؟ ايش؟ ممكن انه ما يتوقف المسائل المتعلقة بالعقيدة واليقين والأدلة الوجود لله سبحانه وتعالى في أشياء كثيرة. صح. ولذلك واحدة من الأشياء المهمة في هذا الحديث، كويس إنك استوقفتيني، من الأشياء المهمة في هذا الحديث، واحد جاي يشككني بأنه الرسول مش كويس لأنه تزوج عائشة وهي صغيرة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني إيش؟ أنا عندي مسلمات على قولت الإشوان كوميات، أسيب كل هالمسلمات واروح على شبهه افقد ديني من اجلها؟ طب ما المفروض انك انت يعني واحد بيجي بيقول لك بتعرف انه بيكونوا انه الرياضيات فيها قوانين مش مظبوطه. جد؟ طيب اسمع، روح اشتري لنا غدا. شو بدكم؟ يعني بدنا 5 شاورما، الواحده بكم؟ ب 20 قرش. طيب خذ نص دينار. ليش نص دينار؟ اشتري لنا 5 شاورما. بقول لك ب 20 قرش. شو بدي دينار؟ لا، ما هي قوانين الرياضيات مش سليمه كلها. طيب هذا اللي بيصير مع كثير من الناس، شك في مساله بسيطه راح على المسلمات، وجود الاله والوحي والنبوات والقران والكذا كله شطب عليه. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وزيها عذرا، زيها قضيه مثلا واحد مخمن دخل له هاجس ابليسي في الصلاه انه ما ركعش الركعه الاولى، بس هو لا، هو لا لا، يعني يغلب على ظنه أنه ركع، يغلب على ظنه أنه يقع، يكمل، لأنه إذا ترك الريب البسيط يتحرك فيه حيتحول إلى وسواس، ويتحول إلى وسواس مرضي لاحقا. كأني يعني تعليقا على هذا الحكي شبهات عامة معروفة لدى الكل إن هاي شبهات. حديث الحسن يتحدث عن شبهة خاصة فيك أنت عندك. فهم جيد، لكنه مش 100%، لأنه الشبهات مش معروفة عند الكل. قد يكون ما هو شبهة بالنسبة لك ليس شبهة بالنسبة لي. واضح؟ قد يكون شبهة بالنسبة لك لأن علمك يختلف عن علمي. فقد يكون ما هو شبهة يعني مثلا دكتور عبد الرحمن يعني أنا بصراحة ما بعرف ما برتاح أجي عندك على الدرس. ليش؟ شبهة الاختلاط. أي اختلاط؟ هي كنت قاعد هيك بالاختلاط. أوكي ممتاز شكرا جزيلا حكيتي معلومة سلام عليكم أشوفك الأسبوع القادم. طيب ليش؟ بالنسبة لحدود علمها جلستي أمامك الآن اختلاط. واضح؟ فهي لديها شبهة بأن ما نحن فيه الآن فيه شبهة حرام. أنا هذا الموضوع مش عندي أصلا. ليش؟ مش لأنه أنا يعني علامة لا بس يعني في حدود معرفتي أنه أنا بعيد كل البعد عن الاختلاط اللي هي عم تقصده. مجلس العلم يختلف وإله ضوابطه وإله واضح؟ فلا الشبهات تبعت حديث النعمان مش عشان الكل. لا في أشياء قد تكون شبهة عند شخص مش شبهة. لكني أتفق معك نعم دع ما يريبك لأنه حاصل في النفس. حاصل في النفس أنه يمكن المسألة معلومة بس رابني فيها أمر معين. خليك على المسلمات خليك على الشيء اللي أنت واثق فيه. واضح؟ وهذا علاج للوسواس وعلاج لأشياء كثيرة. أيوة ألقي ألقي ردي عليها ردي عليها بس لا عشان في فاكسات في الطريق. ممكن أصلا على الحدود المباحة يعني في أشياء مباحة ماشي زي مثلا إكس معين مباحة بس أنا في داخلي إنه في شك إنه مثلا أنا رايح عشان أتكبر على الناس فيها أو هيك. لا أظن ذلك. أظن حديث النعمان وحديث يعني الحسن بيتكلموا اثنينهم على أحكام مش على نوايا. طبعا هي كلها في الآخر نوايا يعني هي كلها في الآخر إيش له علاقة بالذهن بس هي تتكلم على أحكام أكثر من كونها عم تتكلم على شو اللي بيصير وشو اللي ما بيصير. لا لا عذرا على شو النوايا لا على يجوز ولا لا يجوز أعمل ولا ما أعمل ألبس ولا ما ألبس أشتغل ولا ما أشتغل أسافر برا ولا ما أسافر برا. هاي والله أعلم أحكام يعني. دكتور نفس المصدع ما يريبك مش الأمر يريبك يريبك الأمر يفيد الوجود يعني إذا إحنا وصلنا لأمر إنه يريب فالأصل يعني يصير واجب إنه نتركه. طبعا ولذلك بس هذا كان طبعا فيه تفصيل هذا دع ما يريبك هل هي وجوب بمعنى أن الإنسان إذا ما فعلها قد يدخل في الإثم؟ هذا الكلام فيه تفصيل لأنه قد لا يستطيع اتخاذ قرار معين لأنه اجتمع عنده أكثر من أمر وصار في شيء من الوسوسة عنده. هذا ما تستطيع أن تقول لأنك ما تركت إذن أنت آثم بكفي اللي هو فيه يعني. دكتور هي على كل أمور يعني كل الأمور اللي أنا بمر فيها إنه دع ما يريبك إلى ما يريبك إلى ما لا يريبك. يا جماعة ترى هي قاعدة شوفوا لما نحكي قاعدة عامة أكيد في استثناءات معينة لكنه هذا التخصص حكولي إنه هذا التخصص الأمور واضحة فيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب صاحبتي هاي يعني بصراحة ما شفت منها ولا سوء في يوم من الأيام هاي عاجبني أصاحبها بس مبين عليها ورايحة دع ما يريبك إلى ما لا يريب. يعني إذا أخذت القاعدة يعني ليش بدنا نروح نخوض في مسألة مش طبعا البعض بيقول طب ما هو العلم لا يقوم الا بالمغامره ما عم بحكي على مغامره والاكتشاف وال يعني ديسكفري شانل ونيشن انا عم بحكي على مسائل فيها احكام ارجو ان تكون واضحه.